الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله ملك الملوك وكل الملوك عنده عبيد، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي رأى أهل الجنة ففضله فابتدؤوه بالحمد فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، ولا يزال الله في الجنة يصعدهم درجات درجات وفضل منه ورحمات، فلما رأوا أن فضله دائم ونعيمه قائم لا ينقطع ولا يزول، فكما ابتدأوا بالحمد انتهوا بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الرسول، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ معها بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، استمعوا إلى الجبار وهو يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فكم من مخطوب في الأرض مرفوع عند الله، وكم من مرفوع في الدنيا مخطوب عند الله، فاحذروا الخافضة الرافعة. إنما يرتفع الناس بالطاعات أولئك على هدى من ربهم، وإنما ينخفض الناس بالمعاصي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أيها الأحباب الكرام، من القائل: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت؟ من القائل: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت؟ من القائل: والإنس والجن والملائكة عنده صامتين ساكتين خاشعين؟ من القائل: سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ يوم أن تنقطع الأماني وتطيش الأحلام وتصبح أماني الكافرين أن يكونوا ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من الذي سيفجر جبال الأعمال؟ أكثر الخلائق ستأتي بأعمال كالجبال من الحسنات بيضاء، وسيأتون في طياتها رياء ومدحا وثناء وشركا، فيفجر الله أعمالهم كلها ولا يبالي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا داءهم وهذا مرضهم، نظروا إلى الله في خلوتهم فجعلوه أهون الناظرين إليهم، ونظروا إلى الخلق في مراقبتهم فقدموا لهم الخشوع والخضوع وتزينوا أمامهم بالطاعات، عمروا ظواهرهم وخربوا بواطنهم، فدمر الله أعمالهم يوم القيامة وهم بأمس الحاجة إليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استمعوا أيها الأحباب الكرام إلى خطاب موجه إلي وإليكم وإلى الجن، وهل نستحق نحن أن يقول الله فينا يوم القيامة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ومن يتحمل أن يقول الله له: سأفرغ لك يوم القيامة؟ من القائل أيها الأحباب: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكان الصحابة يبكون يقولون: علمنا أننا على النار واردون ولم نتيقن أننا منها ناجون. وفيهم المبشرون بالجنة وأهل بدر وأصحاب الرضوان وبيعة الشجرة وأصحاب الفتح، وأعلى الله رضاه عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل واحد منهم يقول: يا ليتني تبنة، يا ليتني بعرة، يا ليتني شعرة. يخافون مكر الله في الخواتيم، إنما الأعمال في الخواتيم عباد الله. استمعوا أيها الأحباب، والله يشترط شروط التوبة على التائبين. كثير من الناس يظن أن الجنة بس وكالة بلا بواب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة شروط يعجز عن كل واحد منها الثقلان إلا بتوفيق الله. تاب ولا يتوب إلا بتوفيقه، فتاب عليهم ليتوبوا. وآمن ولا يهدي إلى الإيمان إلا هو. وعمل صالحا ولا يحبب العمل الصالح ويقبله إلا الله. ثم اهتدى فاستمر على الهداية إلى أن يلقى الله. استمعوا أيها الأحباب الكرام إلى ذلك المسكين الذي يلطخ نفسه بالذنوب ولا يبالي: لا تنظرن إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. لا تنظرن إلى صغر هدية ربك، إلى نعمة تظنها صغيرة أو حقيرة، ولكن انظر إلى عظمة الذي أهدى إليك وذكرك بهذه النعمة. إن مثل الموغل بالذنوب كمثل ذلك الذي خرج يوم العيد بثوب جديد وهو يسير في أرض موحلة مستنقع الماء والطين، فهو يجمع ثيابه ويمشي بحذر حتى لا تنزل على ثوبه قطرة، ولكنه إذا انزلق ووقع بالطين بعد ذلك لا يبالي، سيخوض بالطين والماء في ثوبه خوضا. هذا مثل العاصي في أول معصية، فإذا لم يتب خاض بالذنوب خوضا. وقد كان الناس وثوبه جديد يسلمون عليه ويحتضنونه على الصدور، فلما تلطخ بالذنوب والمعاصي ابتعدوا عنه كما يبتعدون عن المتلطخ بالطين والأوحال. لا يسلم عليه إلا من تلطخ بالطين والأوحال مثله. عباد الله، تذكروا هذا جيدا، فجددوا التوبة وأكثروا من الاستغفار حتى تأتون يوم القيامة وقد امتلأت صفحاتكم بالاستغفار. وصاحبوا من يخوفكم ولا تصاحبوا من يؤمنكم. صاحبوا من يخوفكم حتى يلحقكم الأمن عند الله، ولا تصاحبوا من يؤمنكم بالذنوب حتى يدرككم الخوف عند الله، ولا منجى إلا بتوفيقه. عباد الله، استمعوا إلى الله سبحانه: لا يسأل المذنبين عن ذنوبهم ولا العاصين عن معصيتهم، إنما يسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق الصديق يوقفه الله فيسأله لا عن ذنبه وإنما عن صدقه، ماذا أراد بهذا الصدق؟ السلطان أم الله رب العالمين؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. أيها الأحباب، توهم نفسك وأنت في الخلق عند الله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أين موقعك؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. أين أنت؟ والله سبحانه يقول: للذين يعبدون ويوحدون ويصومون ويصلون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أيها الأحباب استمعوا إليه وهو ينادي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا يا أهل الكويت يا أهل النعم تجبى إليكم الثمرات من كل مكان. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فاشكروا الله واحمدوا الله واثنوا على الله. اللهم عز جارك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت. من هنا من على منبر الدفاع عن المسجد الأقصى أوجه رسالة إلى جميع الملوك والسلاطين، أقول لهم: توبوا إلى الله رحمة بكم، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن ينادي ملك الملوك: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب منكم أحد ولا يتكلم منكم أحد. ردوا الأموال المنهوبة، احقنوا الدماء المسكوبة، عدلوا الأوضاع المقلوبة، توبوا إلى الله. لا تتآمروا على مقدساته ولا أوليائه ولا عبيده وخلقه. ما دمتم أحياء فالفرصة أمامكم، وهو القائل لعتاولة الكفر من أمثالكم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله قادر على ذلك، لا إله إلا هو، وباب التوبة مفتوح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من ضل منا إلى توبته. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا بين يديك إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا إلا قويتنا، وبغنائك عنا وفقرنا إليك إلا أغنيتنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بأمتنا من سوء. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، والصليبيين وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم من أراد بنا والإسلام سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا والإسلام سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم أن نذل أن نذل أن نضل في هداك، أو نذل في سلطانك، أو نقهر أو نضطهد، أو نعذب أو نفجر، أو نفتن أو نشهر أو نفتضح، والأمر إليك وحدك لا شريك لك. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ندفع بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وحسبنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.